نبي الله موسى ظل 10 سنوات يخدم نبي الله شعيب مهرا لابنته، وبعد ذلك تزوج منها وخرج نبي الله موسى بها، خرج من مدين متوجها إلى مصر. وهو في طريقه مر في الصحراء فإذا بالجو قد تغير، إذا بالسماء ترتعد، وإذا بالجو قد أظلم، وإذا بالحوائق قد اشتد، فإذا بنبي الله موسى يقول لن أقدر على السير في هذا الجو، فإذا به يرى من بعيد شيء وكأنه نار، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فذهب نبي الله موسى يظن أنها نار، ولكنها ليست نار ولكنه نور. ذهب نبي الله موسى فإذا به يسمع صوتا يأتيه من كل مكان يقول يا موسى إنني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. كاد عقل الإنسان أن يطيش، ولكن الذي ثبته هو الله. يسمع صوت الله يأتيه من كل مكان وليس معه أحد يقول إنني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أول كلمة في وحي نبي الله موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ما توحد الله. فكانت أول كلمة في وحي نبي الله موسى إنني أنا الله، وأول كلمة في وحي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن الله قد أرسل النبي إلى أمة البلاغة والفصاحة فقال له اقرأ، وأرسل نبي الله موسى إلى رجل قال أنا ربكم الأعلى، فكأن الله يطمئنه يقول يا موسى إذا قال أنا ربكم الأعلى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أول كلمة تنزل في وحي نبي الله موسى، فيأمره ربه أن يذهب إلى فرعون وهو يقول يا رب أهلك ظالم طاغية، يا رب أهلك اذهب إلى فرعون إنه طغى. فإذا بنبي الله موسى يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. نبي الله موسى يدعو أن يشرح الله صدره وييسر أمره ليستطيع أن يتكلم مع فرعون. هارون أخي هو أفصح مني لسانا فأرسله معي، لأن نبي الله موسى يخشى أن يكذبه فيصدقه نبي الله هارون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. قال ربه لماذا يا موسى؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. كل هذا في كلمة واحدة. السيدة عائشة تقول أعظم شفاعة شفاعة الأخ صار بها هارون نبيا. هارون أخي قال لماذا؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. هارون قال له نبي أعظم شفاعة شفاعة الأخ صار بها هارون نبيا. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأجرى له ربه دورة تدريبية، قال يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها نبي الله موسى فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى ثم آية أخرى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى نبي الله موسى كانت أول معجزاته العصا واليد البيضاء اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فذهب نبي الله موسى يقف أمام قصر الظلم 40 ليلة ينتظر الإذن له بالدخول ليتكلم مع فرعون والحرس والجنود يذهبون إلى فرعون ويأتون إليه بالرد لم يؤذن لك لم يؤذن لك 40 ليلة ففرعون كان متجبر كان ظالم طاغية فكان في مراحل تجبره 4 مراحل